ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع باب بر الوالدين ما يجرح المعصية، وذلك الكتاب الأدب المقدس لإمام الرفاعي رحمه الله. وعن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي الوالدات؟ قال: نعم. فقال: ففيهما فجاهد. هذا الحديث فيه أن رضا الوالدين وبرهما مقدم على الجهاد إذا كان الجهاد ليس فرض عين. معلوم أن الجهاد إما أن يكون فرض على الأعيان، وإما أن يكون الجهاد ليس فرضا على كل إنسان، وإنما يتعين إذا ذهب العدو بلدا من بلاد المسلمين، فعندئذ يجب على أهلها أن ينفروا لمواجهة هذا العدو حتى يردوا. فينبغي على كل إنسان يقدر على الجهاد أن يجاهد في هذه الحالة. وكذلك إذا استنفر ولي الأمر طائفة من المسلمين وسماها، قال فلان وفلان وفلان، هنا يصير فرض عين على هذا الذي سماه ولي الأمر. وأما الجهاد الذي ليس فرض عين، مثل مثلا خروج النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الغزوات، يقول: إن سنبذل كذا، فمن أراد أن يخرج فليقتتل، يعني يكتب اسمه في ديوان الجيش. فهذا ليس على سبيل الفرضية الحكمية على كل إنسان، وعليه فيحمل هذا الحديث، لأنه إذا صار فرض عين فإنه يقدم على رضا الوالدين. ففي هذا الحديث دليل على أن الولد لا يسافر سفرا مباحا إلا بإذن والديه، يعني لا يجوز لك أن تسافر لتزور مثلا صاحبا لك، أو تسافر للتنزه والتفسح، لا يجوز ذلك بدون إذن الوالدين. ومن فعل ذلك فإنه يكون قد عطى والديه. وفي الحديث أيضا بيان أن الجهاد ليس قاصرا على جهاد الأعداء، فالجهاد كما ذكر أهل العلم مراتب، منها جهاد النفس، ويليه جهاد الشيطان، ثم جهاد الكفار، ثم جهاد المنافقين. فجهاد النفس يقدم على جهاد الكفار. لماذا؟ لان الانسان اذا لم يجاهد نفسه فانه لا يمكن ان يجاهد اعداء الله. يجاهد نفسه بكفها عن هواها، ويجاهد شيطانه كذلك، فإذا تم له ذلك كان مهيئا لجهاد الكفار. وفيه بيان عبر حق الوالدين وفضل برهما كذلك. ومن باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة، روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عرض فضل بر الوالدين. فقوله صلى الله عليه وسلم الرجل الفت اي الصقاء الفت بالرغام، والرغام هو التراب المختلط بالرمل. ثم بعد ذلك اطلق هذا التعبير على الانسان العاجز الذي يقال كرها، فهنا كانه يدعى عليه بالذل. النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ثلاثه، وذلك بالتاكيد رغم انفه رغم انفه رغم انفه، وهذا من اسلوب التشميت. فاذا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه رضي الله عنهم لا بد ان يسالوه ويستفهموه صلى الله عليه وسلم، لانهم كانوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، مخافه ان يقع الواحد منهم في معصيه الله عز وجل. فلذلك لما سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من، حتى يحذروا الوقوع فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من ادرك والديه عند الكبر، يعني من مد الله تبارك وتعالى في عمره وعمر والديه حتى صار ابوه شيخا كبيرا وصار ابوه عجوزا، او مات احدهما واحدهما بلغ الكبر، وفي هذا الوقت يحتاج الوالد الى والده، وذلك لعجزه وضعفه. قال مجاهد: فإذا بالا لا يتقدر منهم، وليتذكر أنهما كانا ينسحان له بوله وهو رضيع. يعني لما يبلغ الوالد الكبر قد يصاب بأمراض الشيخوخة، فيقول يقول على نفسه فلا يتقدر الوالد بذلك، بل ينبغي عليه ان يتذكر ان امه كانت تفعل ذلك معه وهو صغير، ينبغي ان يرد اليها او اليهما الجميل. وفيه ايضا بيان عظم ثواب خدمه الوالدين عند الكبر، لان من مد الله تبارك وتعالى في عمره حتى بلغ والديه الكبر او احدهما فقد فتح الله تبارك وتعالى له بابا من ابواب الجنه، وسهل له طريقا للوصول اليه. فلذلك اذا لم ينتهز هذه الفرصه ويقبل هذه الهنيه الثمينه، فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم انفه رغم انفه رغم انفه من ادرك والديه عند الكبر او احدهما فدخل النار، اي انه لم ينتهز هذه الفرصه فخرج ودخل النار. ومن باب لا يستغفر لابيه المشرك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما، وقل لهما جناح الذل من الرحمه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال: فنسختها الايه التي في براءه: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي القربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب جحيم. يعني ان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله تبارك وتعالى من سوره الاسراء: اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف، فلا تقل لهما اف، يعني لا تقل لهما قولا سيئا البتة، وأدنى خوف سيء هو أن تقول لهما قف، هذا أدنى شيء، وليس معناه أن يجوز الإنسان أنه يسب والديه لكن ما لهوش وحده، لا، هذا قياس أول. يعني إذا كان الله عز وجل يقول فلا تقل لهما قف، فمن باب أولى أنه لا يجوز أن تقول لهما فوق ذلك، لا يجوز أن تقول لهما فوق ذلك، فلا تقل لهما قف ولا تنهرهما، أي ولا تزجرهما، لا تزجر بوالديك كما تزجر صبيك أو طفلك أو تزجر امرأتك، فإن الأبوين حقا على والديهما، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، قولا حسنا لينا لطيفا، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا، أي تدعو الله عز وجل لهما جزاء وفاقا لما قدم لك الصغر من تربية. قال نسخة الآية التي في مرأة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جحيم. والمراد أن من البر للوالدين أن يدعو لهما في المغفرة والرحمة كما تقدم في قوله تبارك تعالى قل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا، إلا إذا كان الوالدان مشركين فإنه لا يجوز للولد أن يستغفر له لهذه الآية. وتقدم أن سبب نزول هذه الآية أن أحد الصحابة كان يستغفر لوالده المشرك فنهاه صحابي آخر فقال لم يستغفر إبراهيم لأبيه، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن معاهدة وعدها إياه، فلما تبين لهم أنه عدو لله تبرأ منه. فالمشرك والكافر إذا مات على كفره وشركه لا يجوز الترحم عليه. الجهال في الأيام الماضية كانوا يترحمون على شنون، يقول لك أما شنون الله يرحمه، لكن واحد جاهل لكن الفردوس أعلى، إذا الفردوس أعلى، يعني شيء غريب جدا أن يصل المسلمون إلى هذا الحد من الانحطاط في الفكر وفي الفهم في العقيدة. يعيش معهم ياكل ويشرب لكن لا يفهم شيئا في دين الله عز وجل. والله عز وجل يقول انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. شوف الحكم، حرم الله عليه الجنه. قدام لك ايه؟ الى الفردوس الاعلى، كلام الاعلاميين الى الفردوس الاعلى. واخر غني يقول الامام احمد قال بيننا وبينكم يوم الجنائز، ولا شوف جنازة كانت مليانة ازاي؟ كلام الإمام أحمد بيتكلم على أهل السنة، على أهل السنة لما واحد من المبتدعين يموت أهل السنة ما بيخلوش جنازة، مش الجهال الأنبياء اللي رايحين يمشوا بجنازته، كان يمشي على هؤلاء، هؤلاء لا وزن لهم، هؤلاء لا قيمة لهم، الجهال هؤلاء لا قيمة لهم، وإنما الإمام أحمد بيتكلم على أهل السنة والجماعة عندما يموت واحد من أهل البدع من المعتزلة من الجهمية فإنهم لا يمشون في جنازته، بل يمشي على هؤلاء العوام أتباع النعم الذين لا يفهمون شيئا عن دينهم، ويقول لك أهو يحب نفسه من الدين بنفسه، يبقى إذا هو في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا سبحان الله، جهل في كتاب الله، كأنه لم يقرأ قول الله عز وجل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وهو يشرك بالله عز وجل بالليل والنهار ومات على شركه، فلا يجوز للإنسان أبدا أن يترحم على مشرك حتى وإن كان هذا المشرك أباه كما في هذا الحديث. فإذا سخرت هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جحيم، والنبي صلى الله الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذنني فأذنني واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذنني. النبي صلى الله عليه وسلم شاهد القضايا الحمراء